ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا الرحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. أسألك يا ربنا شفاء وعافية لعبدك ولآله أجمعين. ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وعافهم أجمعين من بلائهم يا رب العالمين. اللهم كن وليهم ونصيرا لهم وظهيرا كن لهم يا ربنا عند سحر عظيم وساحر عظيم عليم. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك. بسم الله يرقيك من ساحر في الجسد وساحرة. بسم الله يرقيك من ساحر وساحرة في الجسد ظالمين طاغيين باغيين معتديين. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله أرقيك من ساحر في الجسد. بسم الله أرقيك من ساحرة في الجسد ظالمين طاغين معتدين يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك بكل ساحر عليم. حسبنا الله وكفى على ساحر في الجسد. حسبنا الله على ساحرة في الجسد من مردة وعفاريت ظالمين معتدين باغين من المردة والعفاريت من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين. يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك بكل سحار عليم. يأتوك بكل ساحر عليم. يأتوك بكل ساحر. يأتوك بكل ساحر عليم. أبطل يا ربنا سحر ساحر عليم في الجسد يؤثر على العقل ويؤثر على الجسد يؤثر على الوالد والولد يؤثر في البيت على أفراد العائلة أنت حسبنا وكفى على ساحر على ساحر من ملوك الجن سلاطينهم وبغاتهم وفراعنتهم الظالمين أنت حسبنا وكفى على ساحر وساحرة سكنوا الجسد سكنوا الراس وملكوا الجسد سكنوا الراس وملكوا الجسد حسبنا الله وكفى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم فسحروا أعين الناس واسترهبوهم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل سحار عليم أنت حسبنا يا ربنا على من سكن الرأس وملك الجسد أنت حسبنا على ساحر وساحرة من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين المعتدين سكنوا القلوب سكنوا الصدور وسكنوا الرؤوس يغمون على العقول يسحرون بالليل والنهار يسحرون بالليل والنهار أنت حسبنا عليهم وعلى من أرسلهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أتوا به وتعقدوا في أجسادنا أنت حسبنا على عقدة وعاقد وعلى سحر وساحر لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل سحار عليم أنت حسبنا على من يسحر وعلى من يسحر سكن الرأس وملك الجسد اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرنا يا ربنا عند سحر ساحر وساحرة وعند غلبة سحر وساحر وعند غلبة عقدة وعاقدة وعند سحر مستمر وعند سحر مستمر عظيم قوي شديد عليه ساحر عليم عليه ساحر عليم عظيم أبطله يا ربنا بحولك أبطل هذا السحر أبطل ذاك السحر أبطل هذا السحر يا ربنا ما كان مشمونا ما كان بالبطن وما كان على القلب والصدر وما كان على البصر وما كان على البصر وما كان في اليدين والرجلين ما كان في خاتم وما كان في أشياء من حول الجسد أبطل ذاك السحر مدفونا ومرشوشا منثورا ومجرورا مدفونا مغروزا ومغروسا يؤثر على العقل والجسد أبطل سحرا على الذبذبات عظيما قويا شديدا أبطله عليه مارد وعفريت يخرج من الجسد عند الرقية وقبيل الرقية وأثناء الرقية أنت حسبنا عليه وعلى سحره أبطله يا ربنا واحذل عقدا فك مرابطا اللهم إنا نسألك نصرا لعبدك نصرا لأمتك نصرا يا ربنا لأفراد العائلة نسألك نصرا للوالد والولد نسألك نصرا للوالد والولد نسألك نصرا للوالد والولد اللهم أبطل هذا السحر اللهم أبطل كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان يا ربنا يا منان يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا السحر عليه ساحر وساحرة أبطله على القرآن أبطله بالأوراق أبطله على القرآن أبطله على القرآن أبطله في ورقة أبطله في ورقة أبطله في سبحة أبطله في ورقة أبطله في سبحة أبطله في خاتم أبطله في خاتم أبطله يا ربنا في الثياب معقودة أبطله يا ربنا داخل الجسد أبطله يا ربنا خارج الجسد أبطله في الوالد والولد في الوالد والولد وفي البلد وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك أنت وأهلك برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم أنت حسبنا يا ربنا على ساحر عليم على ساحر عليم معه سحر عظيم من الإنس والجان ومن الأقارب ومن المعارف يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل سحار يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر عليم اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر. وجاءوا بسحر عظيم، أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، عليه ساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، أطل يا ربنا السحر العظيم، عليه ساحر عليم، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بقدرتك، أطله يا ربنا خفية، أطله يا ربنا مخفية، أطله يا ربنا صامتة، أطله يا ربنا على البصر، أطله يا ربنا على النظر. سهروا أعين الناس واسترهبوهم، أطره يا ربنا على العقل، أطره يا ربنا على الفكر، أطره يا ربنا على السمع، أطره يا ربنا على البصر، أطره يا ربنا على العقل، أطره يا ربنا على الإدراك، أطره يا ربنا بينه، أطره يا ربنا بينه وبين أهله، أطره يا ربنا عليه، عليه وعلى أهله، أطره يا ربنا على العقل، أطره يا ربنا على الدين، أطره يا ربنا على الجسد، أطره يا ربنا في الولد، أطره يا ربنا في الوالد، أطره يا ربنا في الوالد، أطره يا ربنا في الأب والأم، أطره يا ربنا أطله عليه وفيهم، عليهم وفيهم وبينهم، أطره يا ربنا أطله، أطره يا ربنا من فوقهم، أطره يا ربنا من تحتهم، أطره يا ربنا عن أيمانهم، أطره يا ربنا عن شمائلهم، أطره يا ربنا من بين أيديهم، أطره يا ربنا من خلفهم، أطره يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا، أطره يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، أطره يا ربنا في أحدهم، أطره يا ربنا في أحدهم، أطره يا ربنا في أحدهم، أصبح مستودعا للسحر، أصبح مستودعا للسحر، فيه ساحر عظيم، فيه ساحر عظيم، اللهم اطل أسحارهم، أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر الأسرة، أطل يا ربنا سحرا عظيما عليهم وفيهم وبينهم، على التعطيل والربط، على التعطيل والربط، على الآلام والأوجاع، على الأحزان والهموم، والهموم والغموم، أطل يا ربنا الأسحار، أطل يا ربنا الأسحار، أسحرا تتجدد، أسحرا تتنقل في أجسادهم وفي بيوتهم وبينهم وعليهم وفيهم، أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا كلها، فوجة عظيمة شديدة، فوجة عظيمة شديدة، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا حديثا، أطل يا ربنا سحرا قديما، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا على القرآن، أطل يا ربنا سحرا عظيما لأهل القرآن، لأهل القرآن، لأهل القرآن، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا على الرابطة، أطل يا ربنا سحرا على التعطيل، على التعطيل عن الزواج، عن الزواج والدراسة وعن الوظيفة وعن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة، أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر الشقاق وعدم الإنفاق، أطل يا ربنا سحر غلبهم، أطل يا ربنا سحر قهرهم، أطل يا ربنا سحرا عظيما، عليه ساحر وساحرة، عليه ساحر وساحرة، يتابعه ساحر وساحرة من الإنس والجان، أطل يا ربنا سحرا من المغرب، أطل يا ربنا سحرا من المغرب، أطل يا ربنا سحرا من المغرب، أطل يا ربنا سحرا من إفريقيا، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطله يا ربنا أحمر، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر الأبيض، أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحرا من مصر، أطل يا ربنا سحرا من الحبشة، أطل يا ربنا سحرا من السودان، أطل يا ربنا سحرا من يهود اليمن، أطل يا ربنا سحرا من اليمن، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحرا في الجسد، أطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا في المقبرة، أطل يا ربنا سحرا مع الأموات، مع الأموات في أحشائهم، مع الأموات في قبورهم، أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحرا في البحور، أطل سحرا في القبور، أطل يا ربنا سحرا في الصحاري والقفار، أطل يا ربنا سحرا على الجبال، أطل يا ربنا كل سحر، أطل سحرا على أشجار، أطل يا رب الإسحان تحتها، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا رب الإسحان على الماء، أطل يا رب الإسحان على التراب، أطل يا رب الإسحان على الهواء، أطل يا رب الإسحان على التراب، أطل يا رب الإسحان على الماء، أطل يا رب الإسحان على النار وعلى الماء وعلى الماء، أطل يا رب الإسحان موروثة، أطل يا رب الإسحان مرشوشة، مرشوشة على عتبة الأبواب، مرشوشة في الأحواش في الأحواش وفي المداخل وفي المداخل، أطل يا رب الإسحان عظيمة عليه جن سحرة، عليه جن سحرة دخلوا الأجساد ويتقمصوا الشخصية ويؤذوا أذية بالغة. أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أسحارهم، أطل يا ربنا أسحارهم، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين، ولتستبين سبيل المجرمين. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر عظيمة، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، على القتل على القتل، على الدمار على الدمار، وعلى النكال والعذاب، وعلى النكال والعذاب. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا سحر اليهود، أطله يا ربنا سحر اليهود، أطله يا ربنا سحر اليهود، أطله يا ربنا سحر النصارى، أطله يا ربنا سحر النصارى، أطل يا ربنا سحر النصارى، أطل يا ربنا سحر المجوس، أطل يا ربنا سحر المجوس، أطل يا ربنا سحر المجوس، أطل يا ربنا سحر الهندوس، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر طلاسم، أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقى شركية، بطل ما كانوا يعملون وجاءوا بسحر عظيم. يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر عليم. أنت حسبنا على ساحر، على ساحر عليم بسحر عظيم، على ساحر عليم معه سحر عظيم، معه سحر عظيم. أثر على العقل، أثر على الجسد، أثر على الدين، أثر على الخلق، أثر على الوالد والولد، أثر على الوالد والولد، أثر تأثيرا بالغا. أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا قوية، أطله يا ربنا شديدة، أطله يا ربنا مرتبطة، أطله يا ربنا موصولة، أطله يا ربنا على شعاع الشمس، أطله يا ربنا على ضوء القمر، أطله يا ربنا على الكواكب والنجوم، أطله يا ربنا على الكواكب والنجوم، أطله يا ربنا سفليا، سفليا على القدر وعلى حيض النساء. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد. بسم الله بسم الله، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر عليم. اطره يا ربنا اطره، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك. اطر يا ربنا كل سحر، اطر سحر على الرقية، اطر يا ربنا سحر على الراقي، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا على الرقية، أطل يا ربنا سحرا على الراقي، أطل يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر عليم. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله بحولك وقوتك. أطل يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. بسم الله الكافي، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر عليم. أطره يا ربنا خفية، أطره يا ربنا مخفية، أطره يا ربنا صامتة، أطره يا ربنا قوية، أطره يا ربنا عظيمة، أطله يا ربنا في الجسد، أطله يا ربنا خارج الجسد، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا في خاتم، أطله يا ربنا أطله، أطله في المعادن في المعادن، أطله يا ربنا في سباح، أطله يا ربنا يتجدد، أطله يا ربنا يتنقل. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن، أطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن، أطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن. أطل يا ربنا كل سحر، مما كان وعلى أي شيء كان، ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطله يا ربنا مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرشوشا، منثورا ومجرورا. اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا معقودا، اطله يا ربنا معقودا، اطله يا ربنا اطله، اطله بحركة الساحر، اطله بنفس الساحر، اطله يا ربنا بإشارة الساحر، اطله يا ربنا بنظرة الساحر، اطله يا ربنا بإشارة الساحر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بنفس الساحر الخبيث، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا السحر، اطله يا ربنا اطله، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا عليه ساحر، عليه ساحر علي، عليه ساحر علي، من الإنس والجان، من الإنس والجان. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله في الجسد، اللهم أطله في البلد، اللهم أطله في الولد، اللهم أطله في الوالد والولد، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله بحولك، اللهم أطله بقدرتك، اللهم أطله بقوتك. يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر علي، يأتوك بكل ساحر علي. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا في البحر، أطله يا ربنا في الصحراء، أطله يا ربنا في الوادي، أطله يا ربنا في الوادي، أطله يا ربنا في الجبل، أطله يا ربنا، أطله يا ربنا في البئر، أطله يا ربنا في البئر، أطله يا ربنا على حبل، على حبل وإبرة، على حبل ومسمار، على حبل وخيط. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا في الخيوط، في الخيوط وفي الإبر وفي المسامير وفي الشعر وفي الورق. اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا، أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، أطل يا ربنا سحارة قوية عظيمة شديدة، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما. ويأتوك بكل ساحر، يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم، يأتوك بكل ساحر عليم. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله مدسوسا، اللهم أطله يا ربنا مدسوسا، اللهم أطله يا ربنا على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال، على الأقفال، موصدا بالأقفال، مغلقا عليه بالأقفال. اللهم أطله بحولك، اللهم أطله بقوتك، اللهم أطله بقدرتك. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا، أطله في صناديق، في صناديق من حديد، في صناديق من حديد. اللهم أطله يا ربنا في صناديق من حديد، أطله يا ربنا في كتاب، أطله يا ربنا في صناديق، في صناديق من خشب، من خشب. اللهم أطله يا ربنا هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله سحرا في خزائن، أطله يا ربنا سحرا في خزائن، في خزائن، في خزائن، عند ساحر وساحرة، عند ساحر وساحرة، عند ساحر وساحرة، متابعونه، متابعونه، متابعانه. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اطله في كتاب، اطله في كتاب، اطله في كتاب، في كتاب سحر، في كتاب سحر. اطله يا ربنا، اطله، اطله في كتاب سحر، اطله يا ربنا في كتاب سحر، اطله يا ربنا في كتاب سحر، اطله يا ربنا في كتاب سحر. اللهم اطله، اللهم اطله، يأتوك بكل ساحر عليم. اللهم اطله يا ربنا، أطل سحرا في كتاب، أطل سحرا في خيوط، أطل يا ربنا سحرا عظيما، على القرآن مدنسا، على القرآن مدنسا، على القرآن مكتوبا، مكتوبا، مكتوبا فيه بالقدر. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا على اسمه واسم أمه. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على الأم، على الذرية، على الإخوان والأخوات. اللهم أطل يا ربنا سحرا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عليه ساحر عليم، عليه ساحرة، ساحرة عليمة، عليمة، عظيمة. ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد. بسم الله بسم الله بسم الله. يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما. متابعة متابعة من الأقارب والجيران من متابعة متابعة من ساحر وساحرة متابعة متابعة. أطل يا ربنا سحرا متابعا ويتجدد. أطل يا ربنا سحرا متابعا ويتجدد. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله داخل الجسد وخارجه. اللهم أبطله اللهم أبطله داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا مولانا. اللهم أبطله بقدرتك اللهم أبطله بقوتك اللهم أبطله برحمتك اللهم أبطله بفضلك. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله بالقرآن اللهم أبطله بكلمتك. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله بفضلك ورحمتك علينا. اللهم أبطله يا ربنا أبطله اللهم أبطله بقدرتك يا قادر. اللهم أبطله يا ربنا بقدرتك اللهم أبطله بحولك وقوتك يا ربنا يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا سحر ساحر اللهم أبطل يا ربنا سحر ساحرة. ولتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم أطره يا ربنا يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي. اللهم اطل يا ربنا سحر عليه ساحر عليه ساحر وساحرة عليه ساحر وساحرة من الجن من الجن من الجن من الجن. ويتابعه عن بعد ساحر من الإنس عظيم. اللهم اطل يا ربنا الأسحار كلها اطله يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون. يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل سحار يأتوك بكل سحار علي يأتوك بكل ساحر علي يأتوك بكل ساحر علي. اللهم اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله. اللهم اطل السحر العظيم عليه ساحر علي. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم عليه ساحر علي. اللهم اطله اللهم اطله اللهم اطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله. وعليك يا ربنا بساحر يتقمص الشخصية وعليك بساحر ساحر من الجن ساحر ساحر عظيم ساحر عظيم من ملوك الجن في الجسد مارد وعفريت. اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به. ثعبان ثعبان وحجة اللهم عليك به اللهم عليك به. أسد وأسود اللهم عليك به اللهم عليك به. سكن الرأس سكن الجسد يأمر وينهى ومعه الجنود ومعه الخدام ومعه الحراس. اللهم أهلك اللهم أهلك اللهم عليك به. ساحر عظيم علي عليك به يا ربنا على سحر عظيم على سحر عظيم. اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به. سكن الجسد ويتقمص الشخصية ويتقمص الشخصية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك به عليك بساحر وساحرة عليك بساحر وساحرة في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس في الرأس. ملك الجسد ملك الجسد في الرأس في الرأس في الرأس. سكن القلب والصدر والبطن والبطن والفرج والفرج والفرج. عليك به يا ربنا عليك به. سكن القفا والظهر والظهر والظهر ويجري في الدم. عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر. عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به. يعبد الشيطان يعبد الشمس والقمر. عليك به. يعبد النار يعبد النار. عليك به عليك بالساحر الملعون عليك بالساحرة الملعونة. يا الله يا الله يا الله. عليك بساحر وساحرة يعبدان الشمس يعبدان القمر يعبدان النار يعبدان الشيطان. الله أكبر الله أكبر. أطل يا ربنا أطل يا ربنا سحرهما أطل يا ربنا سحرهما. الله أكبر. اللهم حرك يا ربنا ساتنا ارتق يا ربنا صامتا فك يا ربنا مربوطة واهل يا ربنا معقدة. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل السحر يا ربنا اللهم أطل السحر يا ربنا. اللهم أطله بحولك اللهم أطله بقوتك اللهم أطله بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر علي. اللهم أطل السحر العظيم اللهم أطل يا ربنا سحرا عليه ساحر علي. اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل السحر العظيم عليه ساحر علي عليه ساحر علي. اللهم أطل اللهم أطل اللهم أطل في ثلاث وفي صبح. اللهم أطل اللهم أطل في التراب في الماء على النار. اللهم أطل اللهم أطل على الماء على الماء على النار على النار في التراب في التراب في التراب. اللهم أطل اللهم أطل على الحديد على الحديد على المعادن على المعادن. اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم اطلع على الدم على الدم على الدم على الدم. اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع في البحر في البحر في البحر في البر في البر في الجو في الجو في الجو. اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع مريدا قويا عظيما شديدا. اللهم اطلع اللهم اطلع في اليهود والنصارى وظلال المسلمين. اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع اللهم اطلع. واقسم يا ربنا ظهر الساحر الذي عليه. اللهم اقسم يا ربنا ظهر الساحر عليه. اللهم اقسم يا ربنا ظهر ساحر وساحره على هذا السحر العظيم. اللهم اقسم يا ربنا ظهور الساحره. اللهم اقسم ظهوره. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم عليك بهم فانهم مفسدون في الارض. اللهم عليك بهم. اللهم يا ربنا نجه يا ربنا واهله نجهم اجمعين. نجه يا ربنا الوالد والولد. اللهم نجهم يا ربنا من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجهم من قبضة السحرة. اللهم نجه من قبضة السحرة. اللهم نجه من قبضة السحرة. اللهم نجه يا ربنا من سوء عظيم ومن شر مستطير يا ربنا من سحر عظيم إنك على ذلك قدير. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله وجاءوا بسحر عظيم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أطل اللهم أطل ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم أطل اللهم أطله عظيما وهينا. اللهم أطله قديما وجديدا. اللهم أطله يا ربنا يتجدد ويتنقل. اللهم أطله في الجسد وخارج الجسد. اللهم أطله يا ربنا في الوالد وفي الملد وفي الولد. اللهم أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله. اللهم أطله يا ربنا عليه ساحر عليم عليه ساحرة عليمة عليمة بالسحر العظيم. اللهم أطله يا ربنا بحولك. وبطل ما كانوا يعملون. أحلي ربنا عقادة أحلي ربنا مرابطة أحلي ربنا عقادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. اللهم احللها يا ربنا كلها احللها يا ربنا في حبل احللها يا ربنا في خيط احللها يا ربنا في حبل احللها يا ربنا في خيط احللها يا ربنا منقوشة يا ربنا ومكتوبة احللها يا ربنا احللها على استعانة بالجنة احللها يا ربنا احللها على استغاثة بالجنة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا مرسومه احللها يا ربنا مرسومه احللها يا ربنا مرسومه ومكتوبه ومنفوذه احللها احللها احللها احللها في الجسد وخارج الجسد احللها على الدم على الدم وعلى العصب وعلى المني والمذي احللها احللها احللها احللها عليها ساحر وساحره احللها احللها يا ربنا احلل يا ربنا هذه العقدة القوية العظيمة احللها على سحر عظيم احللها بحولك وقوتك وقدرتك احللها احللها يا قوي يا عزيز احللها احللها وفكها احللها وفكها واخرجها اخرجها من الجسد يا ربنا اخرجها من الجسد يا ربنا من الارض ومن الارض والقت ما فيها وتخلت واخرجت الارض اثقالها. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم ياتوك بكل ساحر عليم. اللهم اطل يا ربنا السحر العظيم. اللهم اطل بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا